بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 75، نعم، في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. في هذا الباب، باب ما يستدل به، أي الدليل على تفسير آله المصلى عليهم من هم. من حيث الإجمال، الآل هم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم متبعا له. هذا الآل من حيث العموم، لقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومعنى آله من حيث العموم أتباعه على دينه الباطل وعلى كفره وإلحاده. المعنى الأخص في الآل: هم كل هاشمي حرمت عليه الصدقة، وأول من يدخل فيهم زوجاته أمهات المؤمنين، ثم أبناؤه وبناته هم الذرية، ثم أعمامه من المؤمنين وأبناؤهم من المؤمنين وإن تناسلوا. هؤلاء الآل بالمعنى الأخص، فهو من ذكر الأخص بعد ذكر الأعم. والدليل على أن زوجاته من آله قول الله جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فسمى سارة أهلا لبيت إبراهيم وهي زوجه، وكانت قبل لم تحمل بإسحاق، لأن هاجر هي أم إسماعيل، وبشرت سارة بإسحاق من بعد إسماعيل. وكذلك هذا الحديث، حديث أبي حميد الساعدي في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يصلوا عليه وعلى آله: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فدل على أن الأزواج والذرية له عليه الصلاة والسلام جملة تفسر على محمد وعلى آل محمد، كما قال: وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. في حديث أبي هريرة: من سره، أي أحب أن يكتال بالمكتال الأوفى من الأجر، إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. فدل على أن هؤلاء أهل البيت هم آله على جهة الخصوصية، على جهة الخصوصية عليه الصلاة والسلام. وفيه رد على الروافض بطوائفهم الذين حصروا آله عليه الصلاة والسلام بمن؟ بعلي وفاطمة وولدها فقط، ما تناسلوا، فأخرجوا أولاد علي من غير فاطمة كمحمد بن الحنفية، وأخرجوا إخوان علي مثل من؟ جعفر بن أبي طالب أخرجوه، عقيل، ومثل عقيل. أما طالب فالمشهور أنه مات على دين قومه، أنه مات على دين قومه. وأخرج العباس وذريته الفضل وقثم وعبد الله وعبيد الله وابناء الحسن. ها؟ أبناء الحسن؟ لا، أبناء الحسن داخلين في أخرجوهم. أقصد إيش؟ أخرجوهم عن الإمامة المعصومية لا عن مطلق الأهل. نعم. ليه؟ فالروافض جعلوا الآلاء النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة حتى أخرجوا أخواتها زينب وبنوها ورقية وأبناؤها، ورقية ما لها أبناء، وكذلك أم كلثوم، فحصروها في فاطمة وعلي وأبنائهما فقط. وهذا تحكم، واستدلوا على ذلك بأن هؤلاء هم أهل الكساء. نقول كونهم أهل الكساء لا يعني أنهم مخصوصون بمنزلة أنهم آل النبي فقط لا يدخل غيره. فإنه لما أراد أن يناظر، بل أراد أن يباهل نصارى نجران، وعدهم من غد كما أمره الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، هذا التحدي للمباهلة، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على المعلمين. أبناءنا ها؟ على الكاذبين. أنا مش قلت أشد السهو ما حنا في صلاة هنا. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقالوا إنه لما جاء معه فاطمة وعلي والحسن والحسين أن هؤلاء إذا مضم عليهم الكساء. نقول لا يعني هذا أنهم مخصوصون بأنهم هم آله فقط، بل هؤلاء من آله، هؤلاء من آله، لثبوت الأدلة أن زوجاته من آله، لأن ولده من زوجه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب ما يدعو به في آخر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. باب ما يدعو به في آخر صلاته، أي مما يشرع له أن يدعو به، ولم يأتي بالجوامع وبجميع الأدعية، لأنه سيعقد له بابا آخر في جوامع الدعاء. فهذا التبويب أن هذه المستعاد منها أهم ما يستعاد منه في دبر الصلاة، ترجم عليه بحديث أبي هريرة، وهو حديث قال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتة المحيا والممات، ومن فتة من شر المسيح الدجال. جاء في لفظ عند مسلم، بل هو أصله في الصحيحين، حديث أبي عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع. دبر يعني في آخر الصلاة. تعوذوا بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه الأربعة من أعيد منها فقد حصل خير الدنيا والآخرة. فإن فتنة المحيا والممات تشمل كل فتنة في الدنيا، وفتن ما بعد الموت في البرزخ وفي الآخرة، وعذاب جهنم: من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وعذاب القبر فيه إثباته. وخص من فتنة المحيا والممات فتنة نوه بها وهي فتنة المسيح الدجال، في رواية كما سبق ومن شر فتنة الدجال، لأنها للتعوذ من شرها، من شر هذه الفتنة، وإلا قد يكون فيها رفعة للمؤمن كما في الشاب الذي ملئ إيمانا يتصدى للدجال. وكان طاووس بن كيسان يقول لابنه: أتعوذت يا بني دبر الصلاة من هذه الأربع؟ فإذا قال: لا يا أبتي نسيت، قال: قم فأعد صلاتك. دلالة على تأكد التعوذ من هذه الأربع، لا أنها واجبة، لكن هذا من تأديب السلف وتعويدهم أولادهم على ماذا؟ على الأتم والأكمل. وإلا التعوذ من هذه الأربع سنة مؤكدة في أصح أقوال أهل العلم. نعم، ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنها واجبة لقوله قولوا، وهنا قولوا خرجت مخرج الإرشاد لأنه في باب الدعاء. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. رواه الجماعة. لم يتعوذ من فتنة الدجال لأنه غير مدرك له عليه الصلاة والسلام، غير مدرك له، مع أنه أمر أمته أن يتعوذوا منه، ولأن الدجال لن يستطيع أن يفتن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة كما سبق: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أرده عنكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. استخلف الله على كل مسلم صلى الله عليه وسلم. زاد أنه يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. من المأثم أي كل ما فيه إثم، والمغرم حقوق الخلق فيما يغرمه. وجاء أنه في حديث معاذ: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي حديث أبي بكر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وجاء في حديث عند البخاري: اللهم إني أعوذ بك من البخل ومن الجبن، وأن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ينوع بين هذه الأدعية. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا حديث أبي بكر، والحديث عام في الصلاة، فيقوله وهو راكع وهو ساجد وهو جالس، فهو حديث عام، لكن تكاثرت الأدلة في السنة على الدعاء وين؟ في الركوع والسجود والجلوس. والجلوس يشمل بين السجدتين وبعد التشهد الأخير. نعم. وعن عبيد بن القعقاع رضي الله عنه قال: رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. رواه أحمد. وهذا مما يدعى به أيضا في الصلاة: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وأكثر ما كان يدعو به في جلوسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم لما تعلم. رواه النسائي. هذا حديث شداد بن أوس، والحديث له قصة. قال عليه الصلاة والسلام: يا شداد، إذا أكنز الناس الذهب والفضة همهم الأرصدة والدراهم فعليك بهؤلاء الكلمات، عليك بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم. ثمان كلمات. وقوله في صلاته محتمل، هل هو في الصلاة أو في الدعاء؟ ولهذا جاء في وجه آخر أنها دعوات يدعى بها إذا آوى إلى فراشه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم. وأستغفرك لما تعلم، أي نعم، أستغفرك لما تعلم، أي ما علمته مما لا يليق بك أن أفعله. فهذا حديث عظيم جامع للخير، ولو قاله في الصلاة يتأكد بعد الإتيان بما تأكد الدعاء به. نعم، نفتح المجال بعد هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أوله وآخره. اغفر لي ذنبي كله، على النصب، لأن كل من الذنب، والذنب مفعول وكل في توكيد، والتوكيد يتبع المؤكد. اغفر لي ذنبي كله دقه. نعم. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم وأبو داود. هذا مما يدعى فيه في السجود، وهذا التفصيل ليس من الاعتداء في الدعاء. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، هذا من باب التوكيد، أوله وآخره، سره وعلانيته، فهذا من باب التأكيد على مغفرة الذنب، لا من باب الاعتداء والتمحل في الدعاء. هذا غير لو قال: اللهم إني أسألك القصر الأحمر عن يمين الداخل للجنة، هذا فيه تمحل وفيه سوء أدب مع الله، ولهذا صار من جملة الأدعية التي فيها الاعتداء. وقد ذكرت لكم ضابطا في الاعتداء في الدعاء، تذكرونه؟ الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين، ولا تعتدوا. الاعتداء في الدعاء بأن يسأل الله ما لا يصح له قدرا: يا الله أنك تقلبني إلى أسد. وبعدين بعض الناس مسطول حتى في دعائه: يا الله أنك تطلع الشمس من الشمال. هذا بعجز الله، لأن هذا لا يصح له قدرا أو لا يصح له شرعا: اللهم أعني على فعل المنكر، هذا لا يصح. الثالث أن يدعو الله بما فيه سوء أدب، بما فيه سوء أدب. وهذا التفصيل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ليس من هذا الباب، بل هذا من الإلحاح على الله في الدعاء، هذا من الإلحاح على الله في الدعاء. لو دعا داعي: رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم فإنك تعلم ما نعلم إنك أنت الأعز الأكرم، لو قال: رب اغفر وارحم وإلا ترحم لازما ترحم، هل يكون هذا اعتداء؟ لا، هذا إلحاح، هذا إلحاح على الله في الدعاء. وأملحكم بهذه الطرفة. أول عمرة اعتمرتها مع الشيخ الوالد رحمه الله قال وقت المسعى ما في أحد، وإذا أمامنا رجل من الجالية جاليات العربية يسعى ويضرب ببطن رجله على الأرض له صوت ويدعي رب اغفر وارحم وإن لم ترحم يرفع يديه لازما ترحم. فاستنكرت مثل ما استنكر أخوي، يا والدي ما هو بهذا سوء أدب، ما يستحي يقول الله تشده. قال لا يا ولدي، هذا يلح على الله بالدعاء، يلح على الله بطلبي المغفرة. والفارق بين هذا وهذا هو نيته، فقد يصدر اللفظ بنية صاحبه إلحاح وخضوع وتكفير على ربه، وبنية آخر وهو إيش؟ تحكم وسوء أدب مع الله. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك عليه، فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ فقالوا بلى. قال إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي. هذا عمار بن ياسر رضي الله عنهما أين صلى بهم الصلاة التي أوجز فيها؟ ثم انتقدوا عليه: ترى ما جبتها إلا بلفت الانتباه الكريم لهذا المعنى في الكوفة، والكوفة من العراق وهم أهل الشقاق، يا كثر الانتقاد عندهم وعندنا، صح؟ والمين والمين إلا القيل والقال والانتقادات، وهذا من أسباب الفتنة يا أخواني والتفرق، ومن أسباب إيغار الصدور وإثارها وإيراثها الشقاق والنزاع. هذا لأصحاب عمار وهم من طلبة العلم صفوة الناس، ولهذا عمار لما قام يوم 30 من شعبان قام ودعا أصحابه إلى الغداء، فقاموا معه أصحاب تلاميذه إلا رجل انفتل، قالوا ما شأنه؟ يقول عمار ما شأنه؟ قالوا صائم. قال هذا اليوم يوم 30؟ فقالوا نعم. قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من أين أخذه؟ لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا من كان له صوم فليتم صومه. هنا صلى بهم صلاة أوجز فيها، قالوا اختصرت، ترى حتى الطيبين ينتقدون، إن طول طولت ولا اختصر، لا معجبهم هذا ولا هذا، الناس هم معجبهم. قال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى، أتم الركوع والسجود. والركوع أقله أن يأتي بإيش؟ تسبيح سبحان ربي العظيم، هذا أقل الواجب، والكمال أقله ثلاثا، وجاء مرتين مرتين، وكذلك السجود. أوجز في صلاته والله أعلم أنه في تشهده، تشهد ثم أتى بهذه الدعوات. قال أما إني دعوت بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته، أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله يدعو به، استفيد أنه في الصلاة دعا بها عمار في الصلاة، وهذا فيه تقديم اختيار الصحابة على غيرهم. كان يدعو في صلاة: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد أي لا غلو ولا تفريط، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كيف يكون الشوق إلى لقاء الله واللذة إليه في غير ضراء مضرة أو فتنة مضلة؟ أليس النظر إلى وجه الله أكمل نعيم بعد رضا الله؟ كيف يكون ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ لأن المنافقين في العرصات يرون الله ولا يلتذون برؤيته. نعم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فإن المنافقين يرون الله في العرصات، عرصات القيامة، لكن لا يلتذون، بل تكون رؤية الله فيهم ذلة وحسرة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فقد جاء في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، حديث الطويل، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن تبع الشمس والقمر والحجر والشجر والنبي والملك اتبعوهم حتى قذفوهم في النار. فيبقى في العرصات هذه الأمة فيهم منافقوها وبقايا من أهل الكتاب، فيقول: ألم تتبعوا ربكم؟ قالوا: ما جاءنا ربنا حتى نتبعه. فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، يقول: أنا ربكم. يقول: أنت لست ربنا. ما الصورة التي يعرفونه بها؟ هي الهيئة التي نتجت من إيمانهم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال: فيأتيهم بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه، فإذا رآه خر له سجدا. مع أن العرصات ما فيها تكليف، فيها صلاة وصيام، لا، لكن لماذا خر له سجدا؟ أنت ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا، ارفع يمناك لا عدمناك. لا، يا ألا، لما علموا يا شيخ أن المنافقين ما لا، لما عبد الموحدون ربهم في الدنيا ولم يروه، فلما تجلى لهم خروا له سجدا، مع أن الدار ما هي بتكليف، لكن من إتمام عبوديتهم له، حيث سجدوا له في الدنيا ولم يروه، كيف وقد رأوه فخروا له سجدا، مع أن ما هي بتكليف. ثم هؤلاء المنافقون يقلدون المؤمنين ليخرجوا من اللائمة والملامة في ذلك الموقف، لا، تبقى ظهورهم كصياص البقر، كقرونها، كالخشبة، إذا بغوا يسجدون ارتدوا على أدبارهم، خاشعة أبصارهم، عيونهم طائرة من الذلة، ترهقهم ذلة، وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا من جوامع الأدعية، يقال في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. اللفظ المشهور في مسلم: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. دبر يشمل آخر ويشمل بعدها، لكن شوفوا هنا المجد رحمه الله اختار هذا اللفظ مع أنه في غير الصحيح. هذا اللفظ عند من؟ عند أحمد والنسائي وأبو داود. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة. إذن حدد الموضع ما هو؟ الصلاة. في أي موضع منها؟ ها؟ في موضع الدعاء، ومن مواضع الدعاء دبر الصلاة أي قبل سلامها، جمعا بين الروايات الواردة في الحديث. في دبر الصلاة أي في آخرها، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. لو دعا بها بعد السلام يجوز؟ يجوز، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام. والقاعدة أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها، لهذه الأحاديث ولحديث رمي الجمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الجمرة الأولى وأطال، ودعا بعد الجمرة الثانية وأطال. كم الطول هذا؟ نحو من قراءة إيش؟ بقرة. البقرة. ورمى الجمرة العقبة وهي آكد الجمار ولم يدعو بعدها، دل على أن الدعاء في جوف العبادة، إذ بين الجمار هذه عبادة، أفضل من الدعاء بعدها. وفي الصلاة الدعاء في جوفها أفضل، والذكر بعدها أفضل من الدعاء، الذكر بعدها أفضل من الدعاء. ما هو بيسمع ثلاث حد يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد السلام تنكر عليه؟ لا، مسألة سعة، لكن بين فاضل ومفضول. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها، فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رواه أحمد. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه، أي مكان نومه. وكم حجرتها رضي الله عنها؟ 20 في 20، ثلاثة ذرع. الله يهديك، يعني متر نص في متر نص؟ لا، كم حجراته عليه الصلاة والسلام؟ 5 متر في 4 متر. من يجبس 5 في 4؟ هذا تخرص. تناظرون غرفكم وبيوتكم وتحسون الدعوة مثل هذا؟ لا، حجراته صلى الله عليه وسلم 6 أذرع في 6 أذرع، 3 متر في 3 متر. يعني الله يعزكم حماماتكم أوسع من حجراته عليه الصلاة والسلام، صح ولا مو صحيح؟ اللهم صل وسلم عليه. فقدته رضي الله عنها ما في لمبات، تحسست، تخاف أنه راح لحد، ترى الغيرة مبطي، فلمسته في رجله وهو ساجد، فسمعت من دعائه اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ولا يبعد أنه صلى الله عليه وسلم لما تفقدته عائشة رفع صوته قيل ليشعرها أنه في صلاة، صلى الله عليه وسلم. وجاء عنها أنها سمعته يدعو في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا إله إلا أنت. ولاحظوا هذه الدعوة تشفيها، فيها من الثناء على الله والابتهال إليه، وفيها الدعاء لهذا الداعي. ولهذا أفضل الأدعية بالإطلاق ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو إيش؟ مما هو عام، ما هو باللي خاص به صلى الله عليه وسلم، مما هو عام في تحصيل الخير أو في درء الشر. هذه أفضل أنواع الأدعية. وش يسميها العلماء؟ تسمى بالجوامع، لأنه يدعو صلى الله عليه وسلم بالدعاء الجامع الذي لا أفضل ولا أكمل ولا أتم من دعائه به. طيب، ما أفضل دعوة جاءت في القرآن والسنة؟ والدليل، ما هو بس كلام مرسل، أبي مع الدليل. فاللي عنده دليل يعطينا يمناه لا عدمناه، واللي ما عنده دليل نزل يمناه. والله ما أدري، بعض الناس يرفع يحك راسه ولا يجاوب. أجمع دعوة جاءت الكتاب والسنة. تفضل. وش الدليل؟ وين الدليل؟ ومنهم من يقول. أغششك شفت؟ واجد الغشاشين ترى. هذه أجمع دعوة جاءت في القرآن والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس، الإشارة إلى من؟ إلى المشركين. كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في المغمس. وين المغمس فيه؟ المغمس شرقي عرفات. اجتمعوا في المغمس فذبحوا لآلهتهم، لأن الخمر ما تصلح إلا مع شوي ومع لحم، صح؟ ما تدرون؟ اللي ما يدري يقول ما أدري، ما هو بيقول صح ولا خطأ. الخمر الله يعزكم لو نزلت على بطن فارغ أحرقته. فلهذا يذبحون الذبائح والنحائر على آلهتهم على النصب، ويتذاكرون مآثر الآباء والأجداد، تفاخرون يهايطون نثرا وشعرا. فذمهم الله. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يبون المدح والثناء والجيل والقال، وما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهم حظ ولا نصيب. ومنهم، هذه في أهل الإيمان، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وكرره بين عين، بين أشرف أركان البيت في طوافه، بين الركن اليماني والركن إيش؟ الهندي. ما في ركن هندي؟ زين. بين الركن اليماني والركن اليماني الآخر وهو الحجر الأسود. ولهذا هذا من مواطن دلالة على أن هذه أفضل دعوة. وأدعية القرآن وأدعية السنة هي أدعية الجوامع. من يبتغي صلاح الذرية فأجمع ما فيها ما في آخر الفرقان. والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وش جمعت هذه؟ الخيرين. ومن تأمل أدعيته الجوامع صلى الله عليه وسلم وجد أنها تشمل خيري الدنيا والآخرة. أما حنا طماميع وأيضا قصير النظر، رب ارزقني وعجل، اللهم ارزقني سيارة موديل كذا وضع كذا، هذا همه، زوجة وضع كذا، نظرة قاصرة. بينما جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام لا، اشتملت على خيري الدنيا ولا حتى استعاذاته. فقد أحصيت ما تعوذ منه فنافت على 70 استعاذا تشمل خيري الدنيا، شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم صلي وسلم عليه. والله يغفر له أخونا الشيخ سعيد ابن وهف، جمع جوامع الدعاء اللي ذكرها شيخ الإسلام في الكلم الطيب، تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب، والنووي في الأذكار، وما ذكره مسلم في الدعوات، في كتيب سماه الدعاء، صدر فيه الدعاء. نعم. أما حسن المسلم هذا آخر فيه أدعية. وذهب المسلم وبقي حسنه. التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا. مختصر من مسلم. والحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قاله إما في أول صلاته أو في سجوده، ولا بأس من الجمع بينهما، لأن أو تأتي بمعنى الواو، تأتي بمعنى الواو. اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. هذا من جوامع أدعيته. والمصنف لم يذكر ها هنا دعاء بين السجدتين. ليه؟ رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وعافني، لأنه سبق أن أورده فيما يقال بين السجدتين، سبق أن أورده ولم يذكره ها هنا. وهذه الصلاة لما كانت تتكرر فرضها في اليوم والليلة 5 مرات ونفلها في المرات الكثيرة، فيتأكد عليك أيها الموفق أن تحفظ هذه الأدعية الجوامع فتدعو بها، تتعب يوم يومين ثم تألفها، ويتعودها لسانك ويتعلقها قلبك، فتوفق لهذه الجوامع في الأدعية. ولا بأس أن يدعو بصيغة الجمع أيضا، ينوي بها له وللمسلمين، لأن النية تبلغ ما لا يبلغ العمل. اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويوفقنا وإياكم وولاتنا وأولادنا وجميع المسلمين لطاعته، إنه أكرم مسؤول. سم نعم، هذه في رسالة الشيخ آداب المشي للصلاة التي اختصرت منها في أركان الصلاة وفروضها وواجباتها وكذلك في الصيام. نعم، هذا من لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. سم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول أحيانا كما دل عليه حديث أبي قتادة، ما هو دائما، لا، قد يطيل الإمام الجلسة في التشهد الأول فتأتي بها، لكن لا يفعلها على جهة الدوام، الدوام هي في التشهد الثاني. سم، هذا السؤال الثالث، أي ترى حطوا خط تحت الثالث. أي ما ذكرناها حنا أكيد. ها شيف، هذا راصدك مجذوب، راصدك، احنا ما طرناها في الدرس السابق. جلسة الاستراحة أرجح الأقوال أنها للحاجة، وهي في الثلاثية لصلاة الرباعية، للحاجة كمرض عارض، كثقل في لحمه وشحمه، ككبر، فهي سنة لهم. ومن الحاجة طول القيام، من طال قيامه مع الإمام احتاج للاستراحة. تشهد لا طول والأئمة فيه، ودك عقب القيام من السجود تأخذ لك استراحة ولا لا؟ فهي للحاجة وليست سنة دائمة. شيخنا الشيخ بن باز يرى أنها سنة دائمة، وشيخنا الشيخ محمد يرى أنها للحاجة تبعا للموفق بن قدامة، وهذا والله العالم هو الأظهر. أي نعم، لا احنا سكينا الباب داخل السؤال، تشفعوا تسمحون له، شايف طلع الحرب الجاهبة، اصبر اصبر، هو هو بالدرس، انسان تبي ترضى انه التالي نسك الباب عقبه، ابرك الساعات، وان كان الله تنفج علينا الارانب، لا بالله ما احنا بطايعينك. تضمن، تضمنون له، تضمنوا له يا أخوان. آه. أنعمت لا أعلم لهذا دليلا صحيحا يعول عليه به، لكن لو فعله أحيانا من غير دوام هذا من الأدعية الجامعة لأنه في القرآن، الأدعية الجامعة لأنه في القرآن، لكن لزومه دائما لا أعلم عليه دليلا، والله ولي التوفيق.